جاءتكم بينة فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. قد جاءتكم بينة من ربكم فذروها تأكل في أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء لكم عذاب أليم. صدق الله العظيم.